إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك مفتون. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الجمع الكريم المبارك، هذا هو يوم التروية، وفي غد اليوم المبارك الموعود المنتظر لكل الموحدين، ولا سيما لحجاج بيت رب العالمين. غدا يوم عرفة، ويا لها من أيام مباركات عاطرات. نبهنا إلى شيء من فضلها في الجمعة الماضية، فلعلنا ولعل إخواننا لم يضيعوا فرصة في هذه الأيام أن يسألوا الله عز وجل من فضله، وأن يذكروه تبارك وتعالى ليلا ونهارا، لترفع لنا ولهم الدرجات، وتمحى الخطايا، وتحط السيئات. نسأل الله أن يبلغنا ما بلغ الحجاج من إخواننا. أيها الإخوة الكرام، لا نزال نعيش مع بعض المشاهد والأسرار والمعاني في الحج إلى بيت الله الحرام. ونحن كما أقول دائما، إذا كنا حرمنا هذا العام صحبتهم ومجاورتهم في هذه المناسك العظيمة، فلا أقل من أن نتذاكر سيرتهم، ولا أقل من أن نتذاكر أفعالهم في هذه الأيام، ولا أقل من أن نستنبط المعاني وننهل من المنابع الفياضة من أسرار هذا الحج العظيم. لقد تحدثنا في لقائنا الماضي عن مشهد التوحيد والتقوى، ومشهد ذكر الله عز وجل، وكيف يظهر ذلك جليا في الحج إلى بيت الله الحرام. ونحن اليوم نعيش مع ثلاثة مشاهد أخرى، وثلاثة أسرار، وثلاث معاني أخرى من معاني الحج، أو ثلاثة معاني أخرى من معاني الحج. المشهد الأول مشهد الصبر. إن الحج إلى بيت الله الحرام موطن عظيم في كل لحظة من لحظاته من مواطن الصبر، والصبر خلق كريم لا يتحلى به إلا العظماء الذين أثنى عليهم رب الأرض والسماء، وأثنى عليهم نبينا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن الله عز وجل من إكرامه للصابرين أنه يعطيهم أجورهم بغير حساب. قال تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. حتى إن أهل العافية الذين لم يتعرضوا لشيء من البلاء في الدنيا ولم يجربوا نعمة الصبر، وهو نعمة عظيمة، إنهم ليندمون أشد الندم يوم القيامة، ويتمنون أن لو كانوا قرضوا بالمقاريض في الدنيا لما يرون من ثواب الصبر والصابرين يوم القيامة. ثم إن الله عز وجل أثبت معيته للصابرين في أكثر من موضع في كتابه العظيم: والله مع الصابرين. فتصوروا إلى هذه المعية: حين يكون الله معك فمن يكون عليك؟ لو كادتك الدنيا وما فيها، ولو كادتك السماوات والأرض وما بينهما، لجعل الله عز وجل لك منهما فرجا ومخرجا بصبرك. والصبر كما تعلمون ثلاثة أنواع: فصبر على طاعة الله عز وجل، وصبر عن معصية الله تبارك وتعالى وعن محارمه التي حرمها، وصبر على الأقدار التي يبتلى بها الإنسان. هذه الأنواع الثلاثة من الصبر قائمة في فريضة الحج، قائمة في فريضة الحج. فهي أولا صبر على طاعة الله تبارك وتعالى، فإن الحاج إلى بيت الله الحرام يصبر وهو يعلم أن الجنة قد حفت بالمكاره، وأن النار حفت بالشهوات، كما أخبر النبي عليه أفضل الصلوات. يعلم أن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات، فيتحمل هذه المكاره ويتحمل هذه الشدائد إرضاءً لربه تبارك وتعالى، وتحقيقاً لطاعة الله عز وجل. والحج ومناسكه كما تعلمون فيها مشقة وفيها صعوبة على الإنسان، فهو منذ أن يخرج من بلده يصبر على طاعة الله تبارك وتعالى، فيؤمر بأداء المناسك على طريقة معينة، لا كما يريد وليس كما يحب، وإنما كما أمر رسول الله: خذوا عني مناسككم، صلى الله عليه وآله وسلم. فهو يتأسى ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في حجه لحظة بلحظة وحركة بحركة، لأنه مأمور بالاقتداء ومأمور بالتأسي، وكل عمل وكل عبادة لا تقبل إلا إذا توفر فيها الشرطان: الإخلاص لله عز وجل، ومتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد أن يكون خالصا صوابا بأن يكون متبعا فيه لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحاج يصبر على طاعة الله تبارك وتعالى، فمنذ أن يلبس ثياب إحرامه وينوي نية الإحرام، فهو منهي عن بعض المباحات التي أحلها الله عز وجل له، نهي عنها وهو يصبر عنها طاعة لربه تبارك وتعالى. فهو لا يحلق رأسه إلا بعد أن ينتهي من حجه، أو يقصر منه بعد أن ينتهي من عمرته، وهو لا يمس طيبا، وهو لا يلبس سراويل ولا شيئا مخيطا مفصلا على قدر بدنه، وهو مع ذلك ممنوع أن يصطاد شيئا من حيوانات الحرم أو طيوره، ممنوع من ذلك، حتى لو اشتد به الجوع فإنه ممنوع من مثل هذا ويفعل ذلك تحملا وطاعة لله تبارك وتعالى، وهو كذلك يصبر عن الشهوة التي أحلها الله عز وجل له، يصبر عن شهوة النساء، فليس له أن يجامع أهله ولا أن يباشرها في مثل هذه الأوقات وفي مثل إحرامه، حتى لا يتعرض لمحظور من محظورات الإحرام، إلى غير ذلك من المحظورات التي هي مباحة أو قد تكون مباحة في غير الإحرام ولكنه ممنوع منها، وهي محظورة عليه أثناء إحرامه، فيفعل ذلك تقربا إلى ربه تبارك وتعالى وطاعة لله عز وجل. وفي الحج كذلك صبر عن معصية الله تعالى، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفسوق، ونهى ربنا تبارك وتعالى عن الجدال في الحج، لأنه يعرض الإنسان للحرمان من ثواب حجه، فكل معصية وكل ذنب يمكن أن يفسد على الإنسان حجه فقد نهي الإنسان عنه، وقد قال الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم أو كيوم ولدته أمه. نسأل الله أن يمن علينا بهذا الفضل العظيم. وهو كذلك أيها الإخوة صبر على المكاره والأقدار التي لا يتحملها الإنسان، صبر على الأقدار المؤلمة التي يتعرض لها الإنسان، فالإنسان يخرج من بيته مسافرا فيتعرض للغربة بعيدا عن أهله وبعيدا عن إخوانه وبعيدا عن أحبابه، وهذا موطن عظيم من مواطن الصبر. ثم إنه يبذل من ماله مالا كثيرا ولكنه لا يبالي بهذا المال، لأن شدة حنينه ونار اشتياقه إلى البيت الحرام هي التي تحدوه وتؤذه، فيغذ السير إلى بيت الله الحرام لا يبالي بما بذل من المال ولو كان كثيرا، وهو مع ذلك يزاحم الناس أو يزاحمه الناس، وقد يتعرض لشدة الحر، وهذا لا شك فيه حاصل، يتعرض لشدة الحر من شدة الزحام، وربما يتعرض لمن يتجاذبه ومن يدفعه هنا وهناك، ويظهر هنا موطن الصبر وموطن الحلم وموطن التحمل، تحمل المشاق، وهو لا يريد إلا ثواب الله تبارك وتعالى، فيرضى عما يصيبه ويتحمله ويصبر عليه ويصبر على معالجة إخوانه من حوله ابتغاء رضوان الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من المشقة التي يتعرض لها الإنسان من شدة الزحام في هذه الأيام المباركة. فالحج موطن عظيم من مواطن الصبر، وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بالصبر في آيات كثيرة، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وفي آية التي بعدها قال: وبشر الصابرين. وبشر الصابرين يبتلون بنقص الأموال والثمرات والأنفس، ويبتلون بشيء من الخوف والجوع فيصبرون ويتحملون ابتغاء مرضات ربهم تبارك وتعالى، فتأتيهم البشرى من رب العالمين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فانظر إلى أجرهم وثوابهم عند ربهم، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. يثني عليهم ربهم تبارك وتعالى ويذكرهم بأحسن الذكر، وهو مع ذلك ينزل عليهم من رحماته، وهو مع ذلك يتفضل عليهم بهدايته عز وجل. ولا مهدي إلا ولا مهتدي إلا من هداه الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والآيات كثيرة جدا في الحث على الصبر، وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بالصبر وينهى عن الجزع، ويبين صلى الله عليه وسلم أن القدر حال بالعبد على أي حال، فإن صبر نال الأجر والمثوبة، وإن جزع فإنه لا يضر إلا نفسه، وقد حل به قدر الله الذي لا يستطيع العبد دفعه. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثير جدا، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم يروي عن ربه تبارك وتعالى: ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا، ما لعبد المؤمن جزاء عندي إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من فقد حبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم للمرأة التي كانت تبكي عند قبر على ميت لها، قال: اصبري، فقالت: إنك لم تصب بمصيبتي. فلما عرفته وذهبت تعتذر إليه قال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ويبشر صلى الله عليه وسلم الصابر على فقد ولده ببيت في الجنة يسمى بيت الحمد، يأمر الله عز وجل ملائكته أن يبنوه لعباده. ويأمر صلى الله عليه وسلم بالصبر على الطاعة وبالصبر عن المعصية، فيبين كما قلت أن النار حفت بالشهوات والمحبوبات إلى الإنسان، وأن الجنة حفت بالمكاره، وعلى قدر صبر المؤمن على هذه المكاره على قدر علو درجته عند ربه تبارك وتعالى. وأما حياة الصابرين ونماذج الصابرين فهي كثيرة لا تحتاج إلى إعادة ذكر، وسيد الصابرين هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كان سيد الصابرين بحق، صبر أشد الصبر على ما لاقاه من الأذى والشدائد والأهوال وما عرضه له المشركون في مكة، وصبر على نفاق المنافقين وكيدهم للإسلام، وصبر على غدر اليهود وعداوتهم لدين الإسلام. صبر عليه الصلاة والسلام على ما يوجه إليه في نفسه وفي أهله من التهم الكاذبات المجرمات التي رماه بها المنافقون والمنافقات، فكان صلى الله عليه وسلم أسوة للصابرين، فهنيئا لمن تأسى به عليه الصلاة والسلام، وهنيئا لمن تحلى بالصبر عند كل موطن من مواطن حياته، فإن في ذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل. ومن مشاهد الحج وأسراره ومعانيه مشهد الشكر لله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. وفي الآية التي بعدها قال عز وجل: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الشكر خلق من أخلاق أهل الإيمان الموحدين الصادقين الذين وعدهم ربهم تبارك وتعالى بالزيادة كلما شكروه. قال عز وجل: ولئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر خلق من أخلاق الإنسان بحق، لأن الإنسان الجاحد للنعمة والمنكر لها إنما هو إنسان جاحد، إنسان جاحد، إنسان لا يقيم للنعمة التي أنعم عليه بها وزنا ولا يقدرها حق قدرها. فالشكر يا عباد الله، العبد مهما حاول أن يوفي ولو نعمة واحدة من نعم ربه تبارك وتعالى فإنه لا يستطيع أن يوفيها. ولذا عقب ابن القيم رحمه الله في رسالته صيغ الحمد على هذا القول القائل: الحمد لله حمدا يوافي نعم الله عز وجل ويكافئ مزيده. فبين أن هذه الكلمة لها وجه صحيح ووجه فاسد. فأما وجهها الصحيح فهو أن تكون الموافاة بمعنى الملاقات والمقابلة، بمعنى أن كلما أنعم الله عز وجل عليك نعمة قابلته بالشكر والحمد لله تبارك وتعالى. وأما أن تكون الموافاة والمكافأة بمعنى أن يكون شكرك وحمدك لربك مساويا للنعمة التي أنعم بها عليك، فلو أنك أعطيت شكر الثقلين وحمدت الله بألسنة الثقلين الإنس والجن ما وفيت شكر نعمة واحدة من نعمه عليك سبحانه وتعالى. ما استطعت أن توفي ولو شكر نعمة واحدة من شكره تبارك وتعالى ومن عظيم نعمه التي أنعم بها عليك، نعم في نفسك، نعم في جسدك، نعم في صحتك، نعم في نفسك، نعم في كلاك التي تغسل بقدر الله وفضله ورحمته وتقديره يوما بعد يوم دون ما توان وفي انتظام شديد رحمة من الله عز وجل بك. كل شيء فيك وفي أنفسكم أفلا تبصرون، كل شيء في حياتك إنما هو فضل من الله عز وجل ونعمة عليك. هذا المال الذي أعطاك ربك تبارك وتعالى إنما هو نعمة من الله، ليس بجهدك ولا ببذلك ولا بذكائك ولا لأنك تقضي الساعات الطوال في عملك وتترك امرأتك وأولادك ثم تأتي بعد هذا وتقول: إنما أوتيته على علم عندي. كلا، إنما هو فضل الله ورحمته. فانسب الفضل إلى صاحب الفضل، وانسب النعمة إلى المنعم بها تبارك وتعالى، وكل نعمة وفضل عليك إنما هي من ربك تبارك وتعالى. والشكر أيها الإخوة الكرام يكون باللسان والقلب والجوارح، كما كان الصبر باللسان والقلب والجوارح فيصبر القلب ولا يتسخط على قضاء الله، وتصبر الجوارح عن ما حرمه الله ورسوله من لطم الخدود وشق الجيوب وما إلى ذلك، ويصبر اللسان عن الجزع والتسخط بالكلام، كذلك الشكر شكر بالقلب وهو معرفة المنعم تبارك وتعالى واستشعار عظيم فضله على عبده واستشعار الامتنان له تبارك وتعالى بما من على عبده، وهو كذلك شكر بالجوارح باستعمال هذه النعم التي أنعم بها الله عليه في طاعة الله عز وجل. كل هذه النعم التي أنت غارق فيها يجب أن تحسن استعمالها في مرضاة ربك تبارك وتعالى حتى تكون من الشاكرين. وهو شكر باللسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. بل والله تصور إلى نعمة الله عز وجل عليك في مجرد إدخال الطعام إلى معدتك وإخراجه منه وإخراجه منها من معدتك، إنها لنعمة عظيمة في طياتها نعم كثيرة، كما قال أحد السلف لخليفة من الخلفاء: يا أمير المؤمنين، لو أنك احتجت إلى هذا الطعام أو شرقت بهذا الطعام كم تبذل من مالك حتى تعافى مما أنت فيه؟ قال: أبذل نصف ملكي. قال: فلو أن هذا الطعام حبس في بطنك لا تستطيع إخراجه، أصابك الإمساك فلا تستطيع أن تخرج هذا الطعام، فكم تبذل من مالك لتخرج هذا الذي في بطنك من طعام أو شراب؟ قال: أبذل نصف ملكي الآخر. قال: فاتق الله عز وجل في ملك لا يساوي شربة ماء، فاتق الله عز وجل في ملك لا يساوي شربة ماء. وأنا أذكر لك أخي الكريم قصة عجيبة وصورة رائعة من صور الذكر، من صور الشكر لله تبارك وتعالى، التي يظهر فيها خلق الصبر في أعلى قممه، ويظهر فيها خلق الشكر في أعلى وأروع صوره. وأنا ذكرت لكم هذه القصة من قبل حين كنا نتحدث عن أعمال القلوب، إنها قصة أبي قلابة الجرمي صاحب ابن عباس رضي الله عنهما، ورحم الله أبا قلابة. هذا الرجل رجل عجيب في صبره، عجيب في شكره لربه تبارك وتعالى، عرف معنى النعمة التي أنعم الله عليه بها فوفاها وشكرها. يقول رجل اسمه عبد الله ابن محمد، وكان مرابطا في عريش مصر، يذكر أنه مر على أبي قلابة الجرمي وهو في حال عجيبة جدا، مر عليه وهو مقطوع اليدين مقطوع الرجلين، قد ضعف سمعه وبصره فلا يسمع إلا بصعوبة شديدة ولا يكاد يبصر شيئا. هذا الرجل على هذه الحال سمعه يحمد الله عز وجل ويقول: اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما وهبتني وفضلتني على كثير من خلقك تفضيلا. فتعجب الرجل وقال: لابد أن أسأله، ولابد أن أستوضح منه عن هذا الذي يقوله. ثم أتاه فقال: أيها الرجل، لأي شيء تشكر الله عز وجل وأنت رجل مقطوع اليدين مقطوع الرجلين، سمعك ضعيف ونظرك لا تكاد ترى شيئا، فعلى أي شيء تحمد ربك؟ فقال الرجل، قال أبو قلابة رحمه الله: وما ترى ما صنع ربي، اسمعوا، وما ترى ما صنع ربي، والله لو أرسل الله عز وجل علي الجبال فدمرتني، وأمر البحار فأغرقتني، وأمر الأرض فابتلعتني، ما ازددت لربي إلا شكرا. وهل رأيت أفضل من أن أعطاني لسانا أذكره به؟ وهل رأيت نعمة أعظم من أن أعطاني لسانا أذكره به؟ يا إخواننا، كم من نعم علينا بل إن ربنا عز وجل قال: وإن تعدوا نعمة الله، ولم يقل نعم الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة واحدة في طياتها نعم كثيرة، فكيف والنعم تغرقك من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك ومن فوقك ومن تحتك؟ احمد الله واشكره عز وجل. وهل رأيت نعمة أعظم من أن أعطاني لسانا أذكره به؟ ثم تأمل، قال: ولكن يا عبد الله لي إليك حاجة، لي عندك مطلب. ما مطلبك أيها الرجل؟ والله ما على وجه الأرض أحد أفضل من أن يخدم أحدا من خدمتك أنت، فماذا تريد؟ قال: إن لي ولدا من أبنائي كان يوضئني إذا احتجت إلى الصلاة، ويخبرني إذا احتجت إلى الوضوء للصلاة، ويخبرني بموعد الصلاة، ويطعمني إذا احتجت إلى الطعام، ويسقيني إذا عطشت. وإنه قد خرج منذ 3 أيام ولم يعد، فابحث لي عن ولدي. فمضى ليبحث له عن ولده، قال: فما سرت بعيدا حتى وجدت ولده قد أكله سبع، قد أكل لحمه، لقيه سبع فأكل لحمه. قال: فرجعت ولا أدري كيف أقابل هذا الرجل، وبأي شيء أواجهه، وماذا أقول له. قال: فلما أقبلت عليه تذكرت أيوب عليه السلام، فلما أقبلت عليه قلت: يا أبا قلابة، أتعرف أيوب عليه السلام؟ قال: نعم. قال: أليس قد ابتلاه الله عز وجل بما ابتلاه به من المرض الشديد؟ قال: بلى. قال: كيف وجده ربه؟ قال: وجده صابرا. قال: أليس قد وصل به الحال إلى أن يفقد أهله وماله كله، ويفقد كل ما حوله، ولا تبقى معه إلا امرأته؟ قال: بلى. قال: كيف وجده ربه؟ قال: وجده صابرا. قال: أليس قد وصل به الحال إلى أن يفارقه أحبابه وأقاربه وأصدقاؤه، بل يفروا عنه، بل يلقى خارج بلده؟ قال: بلى. قال: كيف وجده ربه؟ قال: وجده صابرا. أوجز يرحمك الله، ماذا تريد أن تقول؟ قال: إن الغلام الذي أرسلتني في طلبه لقيه سبع فأكل لحمه. ماذا يصنع الرجل؟ هل يصنع كما يصنع كثير من رجالنا وكثير من نسائنا حين يفقدون ولدا من أولادهم، أو تفقد المرأة زوجها فتدعو بدعوات أو بدعاوى جاهلية: يا سبعي، يا جملي، من يطعمني من بعدك؟ من يسقيني؟ من اللي هيراعي الأولاد؟ من اللي هيأكلنا؟ من اللي هيكذا؟ ونسيت ربها، ونسيت خالقها الرزاق المتين تبارك وتعالى. يفقد الإنسان ولدا من أولاده فتراه ساخطا على قضاء ربه. لماذا يا رب؟ الناس كلهم عندهم بدل الولد 8 و9، وأنا الولد اللي حلتي، والعياذ بالله. كلمات قد توبق حياة الإنسان دنيا وأخرى، ولكن لو أنه تعلم الصبر بل والشكر لما وصل إلى هذا أبدا. تأملوا ماذا صنع هذا الرجل، مقطوع اليدين والرجلين، ضعيف السمع والبصر، الذي ليس له إلا لسان يشكر الله به. لما علم بموت ولده على هذه الحال قال: الحمد لله الذي لم يخلق من ذريتي من يعصيه فيدخل النار. الحمد لله الذي لم يخلق من ذريتي من يعصي الله فأدخل النار ثم شهق شهقة فمات رحمه الله. ثم رآه بعد ذلك عبد الله بن محمد في المنام، رآه في هيئة طيبة جميلة، فسأله عما فعل الله عز وجل به، فبين له أن الله قد أعطاه الأجر العظيم جزاء صبره وجزاء شكره لربه تبارك وتعالى. فيا أيها الإخوة الكرام، كونوا مع الصابرين وكونوا من الشاكرين، واسمعوا قول رب العالمين: ولئن شكرتم لأزيدنكم، زادنا الله وإياكم من فضله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فكما رأينا مشهد الشكر وكيف يتجلى في شعائر الحج ومشاعره المقدسة تجليا عظيما، وكيف لا يشكر الإنسان ربه وقد من الله عز وجل عليه بحج بيته الحرام حين حرم كثير من الناس من الحج إلى البيت الحرام. والله لو تأمل الحجاج أو كثير منهم ما ينعم الله عز وجل به عليهم من إتاحة فرصة الحج في عامين أو ثلاثة أعوام متتالية، بل وفي كل عام عند بعض الناس، لو أنهم عرفوا حقيقة هذه النعمة لشكروا ربهم شكرا عظيما. إن من الناس أيها الإخوة من أصبح الحج عنده عادة ينطلق إليها كل عام، حتى إنك تجده في العام الثالث أو الرابع قد ضعفت همته وضعفت مشاعر قلبه الفياضة الجياشة التي كانت تدفعه شوقا وحنينا إلى البيت الحرام، أصبح الأمر عنده عادة. نعوذ بالله أن يتعود الإنسان ويألف فيحرم من استشعار الفضل والنعمة. وأما المشهد الثالث والموطن الثالث والمعنى الثالث من معاني الحج في هذا اليوم فهو الدعاء. الدعاء أيها الإخوة الكرام عبادة عظيمة جليلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وقد أمر الله تبارك وتعالى عباده أن يدعوه وأن يتضرعوا إليه، ووعدهم تبارك وتعالى بأن يجيبهم، فقال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الذين يستكبرون عن دعاء الله عز وجل ويدعون غيره من المخلوقين، هؤلاء في جهنم والعياذ بالله رب العالمين. والدعاء يتجلى بصورة رائعة في كل موطن من مواطن الحج أيضا، فإن الحاج أولا مسافر، والمسافر دعوته لا ترد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وصححه الألباني، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات لا ترد: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. هذه دعوات لا يردها الله تبارك وتعالى من رحمته عز وجل. ثم إن الحاج من وفد الله عز وجل فهو موعود باستجابة الدعاء على كل أحواله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجة وصححه الألباني: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. ثم إن الحاج مخلص لربه تبارك وتعالى لا يرجو إلا ثواب الله، وقد وعد الله عز وجل المخلصين بإجابة الدعاء. واذكر قصة الثلاثة أصحاب الغار الذين ذكرهم النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف رفع الله الصخرة التي سدت عليهم هذا الغار بصدقهم وإخلاصهم في دعائهم. من مواطن استجابة الدعاء في الحج أيها الإخوة الدعاء يوم عرفة، الدعاء يوم عرفة للحاج ولغير الحاج. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي حسنه الألباني رحمه الله: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فهنيئا لمن حافظ على ذكر ربه تبارك وتعالى في هذه المواطن. من مواطن إجابة الدعاء الدعاء عند المشعر الحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عنه جابر في الحديث الطويل في صحيح مسلم في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، هو عليه الصلاة والسلام ركب القصواء لما أتى المشعر الحرام ووقف عليه الصلاة والسلام فدعاه وكبره ووحده وهلله، فلم يزل على ذلك حتى أسفر جدا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم من مواطن إجابة الدعاء أيضا عند رمي الجمرات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة الصغرى تقدم إلى الأمام ووقف عليه الصلاة والسلام يدعو ربه تبارك وتعالى ويتوسل إليه، ووقف وقوفا طويلا، بل يذكر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقف ويدعو بمقدار ما تقرأ سورة البقرة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أتى الجمرة الوسطى فرماها، كلما رمى بحصات من السبع حصيات كبر الله عز وجل، ثم انطلق عن يسارها واستقبل القبلة وجعل يدعو عليه الصلاة والسلام دعاء طويلا. وقبل ذلك عند السعي بين الصفا والمروة صعد عليه الصلاة والسلام الصفا، فلما رأى البيت وقف صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو صلى الله عليه وسلم بينها يكرر ثلاث مرات، ويدعو خلال هذه المرات صلى الله عليه وآله وسلم. فالحج موطن عظيم من مواطن إجابة الدعاء. قال ربنا تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. يذكر ابن عساكر رحمه الله تبارك وتعالى أن رجلا كان يسير في طريقه وكان يعمل مكاريا، يعني معه حمار أو ناقة يؤجرها الناس ويصحبهم إلى المكان الذي يريدون، فأتاه رجل فقال: أريدك أن تحملني إلى مكان كذا وكذا. فحمله إلى المكان الذي يريد وجعل ينطلق به في طرق متعوجة متعرجة حتى دخل به إلى مكان موحش مليء بالجثث والدماء. فلما بلغ هذا المكان نزل هذا الرجل وقال: إنني أتيت بك إلى هنا لأقتلك. قال: ولماذا تقتلني وأنا قد حملتك على بغلتي إلى موضعك الذي تريد؟ خذ البغلة وخذ مالي وخذ كل شيء ودعني. قال: هذا المال وهذه البغلة لي، ولكن لا بد من قتلك. قال: فدعني أصلي ركعتين. قال: فهيا وعجل. فوقف يصلي ركعتين. قال: فجعلت أرتج على القرآن، نسي آيات القرآن، لا يكاد يذكر منه آية واحدة، لأن السيف ينتظره والموت ينتظره، فلم يتذكر إلا قول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. قال: فبمجرد أن تلوتها إذا بأسمع صوت رجل يضرب هذا الرجل الذي معي، وإذا برأسه قد قطعت. قال: فخرجت من صلاتي وجعلت أناديه: من أنت؟ قل لي من أنت؟ قال: أنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعا. فيا عباد الله، لا تقنطوا من رحمة الله عز وجل، ولا تيأسوا من روح الله تبارك وتعالى، وألحوا على الله عز وجل في الدعاء. ادعوا الله في جوف الليل، وادعوا الله دبر الصلوات المكتوبة، وادعوا الله في السحر في الثلث الأخير من الليل، وادعوا الله عز وجل بين الأذان والإقامة. كل هذه مواطن من إجابة الدعاء لغير الحجاج. ولكن إذا دعوت فعليك بآداب الدعاء، فقبل أن تدعو عليك بالثناء على الله عز وجل، وأن تحمده تبارك وتعالى بما هو أهله، ثم احذر من الاعتداء في الدعاء، ثم لا تدعو على نفسك ولا على أهلك بشر ولا بسوء، ثم اختر الدعوات الجامعات كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو بدعوات جامعات، ثم عليك أن تدعو بأدعية القرآن والسنة، فإنها أحظى للإجابة بإذن الله تبارك وتعالى. غدا أيها الإخوة الكرام يوم عرفة، كل من له حاجة وكل من قد شعر بضيق في رزقه أو في نفسه أو في صدره، حذار أن تضيع يوم غد من الدعاء والاجتهاد والذكر لرب العباد، فإن الله تبارك وتعالى جواد كريم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ثم أخيرا أيها الإخوة الكرام، أحب أن أعلن لإخواني وأخواتي أننا بإذن الله عز وجل سنقيم صلاة العيد في هذه الساحة المجاورة لمسجدنا. سنقيم بإذن الله عز وجل صلاة العيد في الساحة المجاورة لمسجدنا، تقربا إلى الله عز وجل، وإقامة للسنة في هذا المكان التي لم تقم في هذا المسجد ولا في جواره منذ مدة طويلة. وأريد أن يتفهم الإخوة الأمر، وألا يخرج من يقول: لماذا تتفرقون؟ لماذا تتشتتون؟ إذا كانت الأماكن محددة والمساجد والمصليات معروفة، فلماذا فارقتم إخوانكم؟ الأمر والله ليس من باب التفرق أبدا، ولا من باب البعد عن إخواننا ولا عن أحبابنا أبدا، وإنما هو كما قلت من باب إقامة السنة. وكم كنت أرجو أن أقيم هذه السنة منذ أمد بعيد، لكن أمن الدولة لا ردهم الله كانوا يحولون بيننا وبين ذلك كما تعلمون. ثم إنني في عيد الفطر المبارك لما خطبت مع يعني بعض إخوانكم، يعني فوجئت بكلام عجيب يتناقله الناس، حتى إن رجلا من رجال الصحافة قابلني فسألني بأسلوب فيه لا أريد أن أقول، قال: أنت تفرق جمع المسلمين، جمعت السلفيين وخطبت بهم وكان حاضر المشايخ الكبار وتقدمت بنفسك في ليلة العيد، أرسل إلي أحد الكرام رسالة ينصحني فيها ويعنفني ويشتمني في آن واحد، يقول كيف تصلي وشيخنا المبارك الشيخ فلان حاضر وموجود، فلم أصلي العيد إلا بعد استئذان المشايخ الكرام حفظهم الله. فأنا في الحقيقة أردت منعا لهذا كله أن أصلي في مسجدي أو إلى جوار مسجدي، حتى إذا تكلم متكلم قلنا يا إخوة هذا مسجد نخطب فيه الجمعة فأقمنا فيه صلاة العيد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يوحد صفوف المسلمين، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق وعلى الكتاب والسنة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نتوسل إليك أن تبلغنا حج بيتك الحرام. اللهم بلغنا حج بيتك الحرام. اللهم بلغنا حج بيتك الحرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، كما وعدت إخواننا من الحجاج بأن تغفر لهم وتعتقهم من النار، فنتوسل إليك أن تغفر لنا وأنت الغفار، وأن تعتق رقابنا أجمعين من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار في هذا اليوم المبارك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، قد حرمنا من الوقوف بين يديك على عرفات، فنتوسل إليك ألا تحرمنا من غفران السيئات، وألا تحرمنا من قبول التوبات، وألا تحرمنا من الفضل والرحمات. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، كم كنا نرجو أن نكون بين يديك على عرفات نتضرع إليه ونتوسل إليك، فقد حرمنا يا ربنا، ونسألك ألا تحرمنا من فضلك، وألا تحرمنا من رحمتك، وألا تحرمنا من غفرانك، وألا تحرمنا من إجابة دعواتنا ونحن عبيدك. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب. ذنوبنا يا ربنا كثيرة، وأخطاؤنا كبيرة، ومعاصينا عظيمة، فنتوسل إليك أن تغفر لنا وأن ترحمنا وأن تتوب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي أمور هذه البلد وبلاد المسلمين من يقيم فينا شرعك ويحكم فينا كتابك وسنة رسولك، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.